وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: كيف يصلي المريض؟ يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا، يعني إذا كان يمكنه أن يقوم، ولو مع انحناء، ولو مع استناد، ولو مع اتكاء على عصا، فإنه يقوم. قال: ولو منحنيا أو معتمدا على جدار، هذا يعني يستند إلى الجدار، أو على أو عصا، يتكئ على العصا، يحتاج إلى الاعتماد عليه. إذن يقوم بأي شكل يستطيع. إذا لم يستطع أن يقوم الأصل أن الذي يستطيع أن يقوم بدون استناد ولا اعتماد أنه لا يستند ولا يعتمد. فإن كان يحتاج إلى استناد أو اعتماد على عصا فيستند أو يعتمد بحسب حاجته. قال: فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالسا، والأصل في الجلوس أنه يجلس على الأرض، طالما أن هذا يستطيع، لأن بعض الناس قد يجلس على الكرسي وهو يمكنه أن يجلس على الأرض، فلا الذي يجلس على الأرض يمكنه الجلوس على الأرض يجلس على الأرض. وأما استعمال الكراسي في المساجد كما شاع في هذه الأيام بطريقة مبالغ فيها فهذا مما لا ينبغي في الصلاة خصوصا. أنا دخلت بعض المساجد فرأيتهم قد وضعوا فيها الكراسي صفوفا، يعني كادوا أن يشبهوها بالكنائس، صف للكراسي في الجنب هكذا والبقية للذين يصلون وقوفا. لا، عندنا الذي يستطيع أن يصلي قائما يصلي قائما، لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي قاعدا على الأرض. عرفت هذا؟ هذا الأصل. والأفضل أن يكون متربعا في طبعا هنا. ولماذا أقول هذا الأصل؟ لأنه ربما يؤتى بشخص يقال هذا لا يستطاع قعوده إلا على مقعد مخصوص مثلا، من على الأرض لا يستطيع القعود. فأنا لا أتكلم في هذا الآن، إنما أتكلم في حالات كثيرة يستطاع فيها القعود على الأرض. وكما سبق معنا أن الذي يسقط هو ما يعجز عنه، الذي يسقط هو ما أو يسقط فعله على الوجه الأفضل أو الأكمل هو ما يعجز عنه. أما ما لا يعجز عنه فلا يسقط، فلا يسقط. يعني رجل الآن لا يستطيع أن يسجد كما يسجد الأصحاء، لأن عنده مثلا في ركبته ما يمنعه من أن ينزل بها على الأرض. مثل هذا لا يقال إنه لا يقف، ولا يقال إنه لا يركع. صحيح بعض الناس يقول لا أنا ركبتي فيها وجع، إذا يفتتح الصلاة من أولها وهو ماذا؟ يفتتح الصلاة من أولها وهو جالس، أو بعض الناس يفتتح الصلاة وهو قائم ثم يجلس من فوره. لا، إذا كنت تستطيع القيام قم حتى لا تستطيع القيام، قم إلى أن تصل إلى المرحلة التي لا تستطيع فيها القيام. صحيح. ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل في دينه معي. فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسا صلى على جنبه. إذن نعم نحن، فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالسا، إذن لابد هنا من تحقق عدم استطاعة القيام. لأن بعض الناس تجده يمشي في الطريق ويذهب إلى السوق ويقف في طابور الخبز ويفعل كذا، ثم وكل هذا يقف ولا يبالي، ثم يأتي إلى الصلاة يقول أنا مريض فيجلس بعد كل هذا. هذا مستطيع لكنه يتساهل في دينه. قال: والأفضل أن يكون متربعا في موضع القيام والركوع. إذن الذي يصلي جالسا الأفضل أن يكون متربعا. تعرفون التربع؟ لأن هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا صلى جالسا صلى ماذا؟ متربعة. والذي يصلي متربعة يثني قدميه كما جاء عن بعض السلف إن استطاع السجود، يعني هو لا يستطيع أن يقوم فيصلي جالسا ثم يثني قدميه إن استطاع ماذا؟ إذا أراد السجود، ويكون مومئا إذا أراد الركوع، إن استطاع السجود يسجد، إذا كان لا يستطيع السجود يومئ أيضا بالسجود، ويكون إيماؤه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع. يقول: فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسا صلى على جنبه متوجها إلى القبلة. إذن فإن لم يستطع جانبه فيصلي على جنبه متوجها إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل، إذن الجنب الأيمن مقدم على الجنب الأيسر. إن لم يستطع الصلاة على الجنب الأيمن يصلي على الجنب الأيسر، ويكون هذه القبلة اتجاهه بجنبه إلى القبلة. فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة، طبعا هنا أمر بعد هذا، نعم، فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. يعني شخص ترك في مكان ولم يجد من يوجهه، أو ضاق عليه المكان، أو جاء إلى آخره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا لما نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا بد من فهم هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن في أحيان كثيرة يكون في وسع المكلف أمور لكنه يتركها تكاسلا وإهمالا، فهو مكلف لأن هذه الأمور في وسعه، إنما لا يكلفه الله بما ليس في وسعه. أما ما في وسعه فهو مكلف به، صحيح ولا لا؟ ما في وسعه ما يستطيعه هو مكلف به، ما لا يستطيعه ليس مكلفا به. واضح هذا؟ إذن لا بد للإنسان أن يدرس هذا الباب جيدا. وطبعا هذا في كتب الفقه يكون في مبوبا بعنوان باب صلاة أهل الأعذار، باب صلاة أهل الأعذار، وهذا نحن واقفون فيه في السبل السوية. يقول: ولا إعادة عليه. لماذا يقول ولا إعادة عليه؟ هذه إشارة إلى خلاف بعض الفقهاء، إلى أنه في مثل هذه الحالة يصلي حيثما كان اتجاهه، ولكن عليه أن يعيد بعد ذلك. الشيخ ابن عثيمين يقول ويقرر أن الصلاة لا تجب على المسلم مرتين. إذا أتى بها المسلم على حسب وسعه وعلى حسب ما يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتكون صلاته صحيحة مقبولة ولا إعادة عليه، حتى لو تيسرت له الأسباب بعد ذلك هو قد صلى. عرفت هذا؟ الاعتبار بوقت الصلاة والاعتبار بالتمكن وقت الصلاة أو عدم التمكن. طيب، يقول: فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا رجلاه إلى القبلة. هكذا يستلقي على ظهره ورجلاه، يمدد رجليه، رجلاه تكونان باتجاه ماذا؟ القبلة. والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة. فهمت؟ يعني يكون نائما هكذا ويرفع رأسه بحيث يكون باتجاه القبلة، لأن هذا أقرب إلى ماذا؟ إلى الجلوس. انت تفهم؟ طيب لو أنه يجلس ويمدد رجليه، طبعا هذا مقدم حتى على الجنب، أنه جالس وممدد رجليه. طيب إذا يعني لا يستطيع الجلوس يجلس بقدر ما يستطاع، يعدل ظهره بقدر ما يستطاع. واضح؟ طيب، والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى حيث كانت ولا إعادة عليه. كما قلنا إيش الشيخ ماذا يقول؟ فإن لم يستطع، لم يستطع. أما الذي يستطيع ويتكاسل، أو يستطيع ويتشاغل بأمور أخرى، أو يهمل، أو لا يبالي، لأن بعض الناس عنده أهون شيء الاستقامة على ما ينبغي من الدين، أهون شيء، يعني قد يهتم لدنياه، وإذا نقص شيء مثلا يطالب المستشفى ويطلب من الناس، أما في الدين فيتساهل أكبر التساهل، نسأل الله العافية. طيب، يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع، وأومأ بالسجود. إذن يجب على المريض، انتبهوا معي كلمة كلمة، أن يركع ويسجد في صلاته. إذا لم يستطع أن يركع ويسجد كما هي الصفة الأصلية، أومأ بهما برأسه هكذا. الإماء بماذا؟ هنا لم يقل إماء، الإماء بماذا؟ بالرأس ليس بغير الرأس. أومأ بهما برأسه، ويجعل السجود أقفض من الركوع، يعني مثلا يومئ برأسه هكذا للركوع. نعم إيش؟ ماذا قلت؟ يقول السجود أخفض من الركوع، أن يكون السجود أخفض. أنا قلت شيئا سوى هذا؟ طيب، أن يكون السجود أخفض من الركوع. فإذا إذا كان يومئ بالركوع هكذا فالسجود هكذا. عرفت هذا؟ نعم. وانتبه إلى أن الذي يصلي جالسا قد يختلط عليه الأمر، فلا بد أن يكون منتبها، ولا بد أن يحرص على الخشوع. لماذا؟ لتقارب الركوع مع السجود، لأنه هكذا وهكذا. فإذا لم يكن منتبها يتداخل الأمران ولا يدري هو ركع ولا سجد ولا ماذا صنع. صحيح؟ إذا لم يكن منتبها معي. طيب، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع. فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع، يعني بعض الناس كما قلت لكم هو يستطيع أن يقوم لكن في رجليه ما يكون السجود معه صعبا عليه، إذن يقوم ويركع يأتي السجود. هنا ربما يومئ بالسجود، يومئ بالسجود، قد يجلس مثلا على الأرض ويومئ بالسجود معي مثلا. فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع وأومأ بالسجود. وإن استطاع السجود دون الركوع، يعني ربما بعض الناس يكون السجود لأنه يعني قد أقر جبهته على شيء مع قرار ركبتيه ورجليه، فيكون هذا سهلا عليه، بخلاف الركوع فإنه يكون هكذا فيكون صعبا. يقول وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود وأومأ بالركوع. إذن كما تقدم أن الذي يستطيع شيئا يفعله حتى إن كان يعجز عن غيره، الذي يعجز عنه ينتقل فيه إلى ما يكون مقامه أو ما يكون بدله، وما لم يعجز عنه عليه أن يأتي به. لا تلحق ما لا يعجز عنه بالمعجوز عنه، لا تلحق ما لا يعجز عنه بماذا؟ بالمعجوز عنه. يقول فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه، رأسه فيها شخص كسر ونائم في السرير، ورأسه فيها في رقبته كسر ولا في وكذا، لا يستطيع حتى أن يحرك رأسه ولا يستطيع أن يومئ هكذا. هذا نعم سبحان الله، يعني علينا أن نستطيع تفعل كذا وتفعل كذا. في أبداننا عموما ما يكون عندك من الصحة والخير انظر واشكر نعمة الله عليه. والعبد المستقيم المحب لرب العالمين ينظر إلى نعمه ويشكره عليها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار بعينيه، فيغمض قليلا للركوع ويغمض تغميضا أكثر للسجود، يعني يصلي بماذا؟ بعينيه. وأما الإشارة بالأصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح، يعني وإن كان بعض ربما يذكر هذا يعني من متفقيه يعني يذكر هذا، لكن الشيخ يقول الإشارة بالأصبع يعني مثلا يقف هكذا وهو نائم فيقف أصبعه ثم يركع ثم يسجد، تفهم؟ فيقول فليس بصحيح ولا أعلم له أصلا من الكتاب والسنة ولا من أقوال أهل العلم. فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه، فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه، ولكل امرئ ما نوى. هذا ما يعبر عنه بإجراء الأركان على القلب، يعني يجعل الأركان ماذا؟ جارية في القلب، يعني هو بقلبه يقف كأنه وقف ويقرأ الفاتحة. طب لا يستطيع أن يتكلم، يقرأها فينا في نفسه بقلبي. أنت ألا يمكن أنك تقف هكذا تقرأ في نفسك، تستحضر ألفاظ الفاتحة هكذا معي، ثم بقلبك أنت كأنك ركعت. هذا طالما أن العبد فيه إدراك، فيه إدراك لا بد أن يصلي. انتبه، أنت مدرك لا بد أن تصلي مهما كانت حالتك، وقد خفف الله عنك فلم يكلفك بما لا تستطيع، صحيح ولا لا؟ يعني هل هناك أكثر من أنك مغمض العينين وساكن الأركان والجوارح كلها، كل هذا ساكن منك وأنت فقط تصلي بقلبك؟ لكن لا يصلح أن تترك ماذا؟ الصلاة بقلبك. طيب، يجب على المريض، يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها، فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله عند بعض الفقهاء الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء حسب ما يكون أيسر له. أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها. طبعا بالنسبة للجمع، الجمع للمسافر هذا واضح ودلت عليه الأدلة المتعددة، الجمع في عرفة مجمع عليه، الجمع للمسافر عند الجمهور مقول به خلافا للحنفية. هناك صور اختلف فيها من الجمع، فمنها الجمع للمريض، هذه وهذه مسألة فيها نظر وليست محل إجماع كما يبين، ولعله لا يصح فيها حديث بين في تجويز مثل هذا، ولعل التفصيل في هذه المسألة يكون في مقام آخر. مسألة ثانية وهي الجمع بين الصلاتين في المطر، وهذا فهمه بعض أهل العلم من حديث ابن عباس من أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في الحضر من غير خوف ولا مطر، قالوا إذن المطر يريد تجمع فيه الصلاتان، وهذه المسألة أيضا محل نظر واختلاف. المسألة الثالثة وهي الجمع من غير خوف ولا مطر، أن يجمع الشخص من غير خوف ولا مطر، يعني يجمع هكذا مطلقا، فهذا دل عليه حديث ابن عباس في الصحيحين، وجمهور أهل العلم على أن هذه حادثة لا يقاس عليها ولا يعمل الناس بعد هذا بمثل هذا، أن هذا حصل مرة خصوصية أو رخصة أو كذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون معمولا بهذا الحديث بعد ذلك. ولذلك الجمهور على أنه لا يجمع بين الصلاتين أبدا ولا حتى في الحالات النادرة. بعض أهل العلم قال إنه يجوز الجمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر ولا سفر في حالات نادرة، وربما اشترط بعضهم أن يكون هذا أيضا بجمع الإمام، لأن الذي جمع بالناس هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الأحاد وليس الأفراد. وهذا الكلام على الحالات النادرة يعني أن هذه حالة تكون في العمر مرة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا ماذا؟ في العمر مرة، لو كثره شخص ماذا يقول مثلا؟ في كل 10 سنوات مرة. لكن لا يصلح أن شخصا بعض الناس كيف فهم هذا؟ فهم هذا أنه يجوز له مطلقا الجمع، فصار ماذا يصنع؟ يعني عنده درس، عنده محاضرة، يجمع بين الظهر والعصر. فهمت هذا؟ حتى كان أحد الدكاترة في كلية الشريعة يدرس الطلاب في الدراسات العليا، أنا لم أسمع منه هذا ولم أره، يعني لا أحد الأشخاص يخبرني يقول يجمع بين الصلاتين لأنه عنده محاضرات وهو مقيم ليس مسافرا. فهمت هذا؟ لكن هو لا يريد ماذا؟ محاضرات إيش؟ هو يأتي ربما بعد الظهر ويتأخر ويلعب ويتكلم ولا يحسن أن يشرح ربما ولا أن ويتعب نفسه ويتعب الناس ولا يصلي الصلاة في، لا أقول في الجماعة كل عام وأنتم بخير، لكن لا يصلي الصلاة في وقتها، أنت تفهم؟ وهو يعني ماذا المصيبة؟ أنه مستمر هذا، بل يذكره ذكرا عاما. هذا في شخص يتصدر بين الناس باسم الدكترة والشريعة، فماذا تريد من أحوال من أصحاب الجهل والأحوال الشنيعة؟ ماذا تريد؟ فلا ينبغي. شخص عنده درس، شخص عنده كذا، أحد الأشخاص المغرب سأل شخصا، سبحان الله هذا الشخص المسؤول مات من سنوات، مات ما بأي شيء تنفعه مجاملاته وتساهلاته في الدين بأي شيء. كان هذا يأتي في التلفزة، وهؤلاء الذين يذهبون إلى النصارى ويوالونهم، ذهب نظام كما يقولون ويذهب ناس وكذا، وهؤلاء صار الأمر عقيدة في نفوسهم، المجاملات هي المجاملات والولاء للكفار هو الولاء للكفار، نسأل الله العافية. لا يتعظون ولا يعتبرون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فسدت العقائد. المهم، والشيخ الأزهر يقول ما المانع أن يكون محافظ قبطي، هو يقول قبطية وهذا من الجهل، أن يكون محافظ يعني نصرانية، ما المانع؟ رأيت هذا إيش سؤال، يعني ماذا يريد أن يجاب عليه؟ ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ ماذا بأي أدلة يريد أن نجيب؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله، هذا سيحكم بما أنزل الله؟ كافر سيحكم بما أنزل الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ وماذا يكون أكبر من تولية كافر؟ أسألكم بالله، المسلمة أفضل، المسلمة المرأة أفضل أم الكافر؟ المسلمة المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، بما يشمل المرأة المسلمة والمرأة الكافرة، فما بالك بقوم يولون عليهم كافرة؟ هؤلاء أهل للفلاح أو سيكونون مفلحين؟ هذا إيش؟ هذه البديهيات الواضحة عند العلماء، لا تحتاج نقاشا ولا فهما، ويعني نقاشا ولا بحثا، لأنها من الأمور بين المشتغلين بالعلم خصوصا تكاد أن تعتبر من الأمور الضرورية. صحيح، لكن سبحان الله. المهم، هذا الذي سئل، ذاك الذي سئل، قال له السائل أو السائلة أنا أذهب إلى أحضر دورة، يعني مجموعات تقوية أو دروس في الرياضيات في أمور دنيوية في إحدى الكنائس، فيعني يأتي وقت الصلاة وكذا، فماذا أصنع؟ فقال لا عليك من حرج أبدا من تذهبي وهناك، يعني وكان سعيدا جدا وهو يجيبها، واذهبي وبارك الله فيك. يعني هذا لو لم يفهم الحكم الشرعي لا يدري ما يدور في هذه الكنائس من تخطيط وكيد وعمل أعمال وأسحار للمسلمين، يسحرون المسلمين. هذا لا يدري ما الذي يصنع وما الذي يدبر وما الذي يكاد به للمسلمين. هذا واحد. ثم قال ولا بأس أن تصلي في الكنيسة، فهمت هذا؟ وعمر رضي الله عنه قال إنا لندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، فهمت هذا إيش؟ لما كان في بيت المقدس. ثم قال وإذا كان، فهناك طبعا يعني قول إنه ممكن تجمعي بين الصلوات، إذا صار الأمر أنه يجوز الجمع بالصلوات لأجل إيش؟ هذه مسألة لأجل نضيفها سادسة بعدما تقدم، الجمع بين الصلوات لأجل الدراسة في الكنيسة أو في المبنى الملحق بالكنيسة، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ رأيت الهوان ورأيت الضياع الذي فيه كثير من المسلمين وممن يتكلمون باسم الدين. ثم يأتي شخص يقول الأمة بخير، الأمة فيها خير ولن تعدم الخير، لكن لا تقول الأمة كلها بخير، وأكثر من ينتسب إليها جهلة، الجهل العظيم بأصول الأصول. طيب، إذا كان المريض مسافرا يعالج في غير بلده فإنه يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين حتى يرجع إلى بلده، سواء طالت مدة سفره أم قصرت، طالما أنه يعتبر مسافرا ولم ينوي إقامة. هذا على الراجح، أنه طالما يعني هو يريد أنه متى عولج يرجع، فهمت؟ أما الذي ذهب إلى مكان ونوى فيه إقامة محددة، يعني شخص ذهب إلى مكان قال سأقيم فيه سنة ستة أشهر هكذا، فهذا يصلي صلاة متم عند عامة أهل العلم. بعض العلماء ومنهم يعني منهم الشيخ ابن عثيمين قال بل يصلي صلاة مسافر مطلقة، وهذا الرأي يعجب بعض الناس لموافقة الهوى، لكن عامة أهل العلم على خلاف هذا، وأن الأدلة لا تدل على هذا. يعني بعض الناس يحب أن يظل مسافرا لأنه يظل سنة مثلا ولا سنوات في مصر، يعني بعض الإخوة يأتي يظل خمس سنوات لا يرجع إلى بلده، هذا مسافر هنا؟ هذا مسافر؟ هذا ليس مسافر. فلا، هو يحب أن يكون مسافرا. يا فلان لماذا لا تصلي نافلة؟ والله ليس على المسافر، يعني ليس هذا من على المسافر. لماذا لا تفعل؟ يقول لا ليس هذا على المسافر. ربما يترك الجماعة ويقول أن لأنني مسافر، مع أن المسافر أيضا يصلي الجماعة، يعني يترك الجماعة يقول لا أنا ليس على المسافر جمعة ولا جماعة، فتفهم، فيكون هذا يعني موافقا لهوى بعض الناس، فيقول قال الشيخ فلان أو قال الشيخ علان. لا، ابحث وانظر في الأدلة وادرس المسائل بإنصاف وتجرد، وكن حريصا على معرفة الحق، لا تكن مصطادا ما يناسبك أنت من المسائل، لأن بعض الناس يدور هكذا فيصطاد، يعني ماذا يمشي البنطلون، والله جوز لبسه فلان وكذا، صلاة الجماعة بعض العلماء قال ليست واجبة. طب وما حكم سماع الأناشيد وهذه الحركة؟ أي والله بعض العلماء قال جائز. وما حكم كذا؟ أو والله قال جائز. فيعيش حياته في إيش؟ متتبعا لزلات العلماء ومتتبعا لكلام من ليس من العلماء ربما أيضا، فيعيش حياته في بعد عظيم، ويضلل نفسه على من يضحك، من يخدع، صحيح ولا لا؟ يعني هو إذا سكتني أنا فقال لي قال الشيخ فلان كذا، يريد أن يسكتني، لو فرضنا أنني سكت هل هذا سيبرر له عند الله ما يفعل، ولا سيسوغ له عند الله ما يفعل إذا كان شخصا يتبع هواه؟ وقديما قالوا من تتبع رخص العلماء تزندق، هكذا قال بعضهم، الذي يتتبع رخص العلماء يرجع أنه يأخذ هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، فإذا به لا يستقيم على شيء، أنه متبع للهوى، نسأل الله العافية. طيب، والله الموفق كتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين. إذا يعني أكن أحد من الإخوة له سؤال في ما تقدم في الكتابين، هذه دعوتنا وعقيدتنا وفي هذه الرسالة، هذين الرسالتين، يسأل. يقول كيف يصلي المستطيع السنة يعني النافلة وهو جالس، يجلس متربعا ويومئ على الصفة التي تقدم ذكرها، إذا أراد يعني أن يصلي وهو جالس، وإذا صلى وهو صلى النافلة وهو جالس وهو مستطيع فإن له نصف أجر القائم. نعم، هذا التربع. انت نظرت فاعتبرت ان قل ها عندما المستطيع عندما يصلي السنة وهو جالس، عندما يركع يمد بظهر جسدي ام براسه؟ نعم، المستطيع عندما يصلي النافلة، طيب، عندما يركع وهو جالس، طيب، احنا ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ السنة، السنة في عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يومئ برأسه وهو لم يكن عاجزا صلى الله عليه وسلم. هل السجود إن أراد يسجد على الأرض يسجد؟ ممكن، عن وارد عن بعض السلف. الذي الركوع مثلا، شخص لا يستطيع أن يركع ركوعا كاملا، يومئ ما استطاع، يومئ ولو إيماء يسيرا والحمد لله، كما قلنا الصلاة على العصا أو بالاستناد هذا في حالة العجز، أما في حالة عدم العجز فلا يصلي مستندا ولا يصلي معتمدا على عصا. يقول هل صح عن فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى داخل كنيسة؟ أنا لم أقل منذ قليل قال إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، يعني إن يقول إنا لا ندخل كنائسكم ثم يعني أطال في العزومة عليه فدخل. يا إخوان استيقظوا قليلا. يقول هل صلاة المرأة تخالف صلاة الرجل؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية صلاة المرأة؟ وردت أحاديث فيها ضعف وأخذ بها بعض الفقهاء في بعض الكيفيات في الضم في انضمام المرأة في الصلاة وما يتعلق بهذا، لكن هناك طبعا أمور واضحة تخالف فيها المرأة الرجل في الحجاب في وفي أمور أخرى. طيب، شخص يقرأ في الصلاة بقلبه وهو ليس مريضا، هل صلاته صحيحة إذا كان يقرأ الفاتحة والتشهد بقلبه من غير أن يحرك لسانه من غير أن يسمع؟ هذا صلاته باطلة، لابد أن يقرأ قراءة طالما أنه مستطيع. طيب، شخص دخل وجد الإمام في الركعة الأخيرة في صلاة رباعية أو ثلاثية، كيف يكمل صلاته إن كانت سرية أو جهرية؟ يعني هو يتابع الإمام فيما دخل معه فيه، وما دخل معه يعني وما أدركه من صلاة الإمام هذا أول صلاته، يعني هو أدرك ركعة مع الإمام هذه هي الركعة الأولى له، وهكذا فهمت يكمل بناء على هذا، لكن يتابع الإمام، يعني لا يكون الإمام مثلا هو يصلي وهو يقول لا أنا هذه أول ركعة لي وهذه صلاة العشاء أنا سأجهر، فالإمام يصلي وهو يجهر خلفه، لا يمكن يجهر في الركعة الثانية لما ينفرد مثلا. يقول من إذا لم نجد مكان للسجود من أجل الازدحام في المسجد ماذا نفعل؟ تفعل ما تستطيع. يقول الشخص الذي لن ينقطع بوله بعد قضاء الحاجة إلى بعد وقت طويل، أولا ينظر هذا فيه بسبب مرض أو بسبب شيء يعالج نفسه، وإلا فإذا كان بوله ينقطع فعليه أن يعني يكون فاهما لهذا فيقضي حاجته وينتظر إلى أن ينقطع البول ثم يصلي طالما أنه ينقطع، إن مسألة البول في أو حكم صاحب الحدث الدائم في من يستمر حدثه. نعم، كيف نحصل الخشوع في صلواتنا؟ هذا يعني إن شاء الله له مقام يفصل فيه شيء مما ورد فيه. طيب، نقول كيف نصلي في الطائرة؟ هل فيها مصلى؟ حتى لو لم يكن فيها مصلى، تصلي في أي مكان تجد، قد تجد مكانا خاليا هكذا اذهب وصلي فيه وارجع بين الكراسي فيه، أنا ركبنا طائرات يعني. تجد مكانا يعني لا أظن أن طائرة من الطائرات لا تجد فيها مكان، كل الطائرات كبيرة أو صغيرة تجد فيها مكان، البوينغ والإيرباص والتلك الأخرى البرازيلية وكل فيه تجد فيها إن شاء الله. طيب، هذا يقول كيف أصلي وأنا في السيارة؟ طيب، يعني أنت تصلي ماذا؟ الفرض لا يصلح والنفل أيضا لا يصلح في الإقامة وأنت مقيم، أما إذا كنت مسافرا فيمكن أن تصلي النافلة في السيارة. وكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما يذكر بعض تلامذته كان يعني في طريق السفر يصلي النافلة في السيارة حتى من غير توجه إلى القبلة عند الافتتاح، فهو لكن يصلي النافلة في السيارة، فهذا يجب للمسافر أن يصلي النافلة على الدابة أو في السيارة، عرفت هذا؟ أما الفريضة فلا، لا في سفر ولا في حضر، والنافلة في الحضر أيضا لا تصلى في السيارة. يقول رجل يصلي بالناس الظهر ويقول بعد التشهد الأول قبل قيامه إلى الركعة الثالثة السلام عليكم ناسيا، فيتذكر مباشرة قبل أن يلتفت فيقول الله أكبر، فهل يسجد للسهو بسبب هذا القول؟ نعم يسجد للسهو بعد السلام إذا انتهى من صلاته. وهل يسجد للسهو إذا قال السلام عليكم والتفت إلى اليمين؟ كما قلت يسجد، لأنه زاد هنا التسليم يسجد. هل هذا الحديث صحيح؟ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم، فقال الذين في أسفلها لو أننا خلقنا في نصيبنا خرقا ولن نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره في الصحيحين، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. طيب، يقول ما هي الكتب الكتب التي يجد فيها ما يتعلق بالشروط التي تتوفر في الحاكم والحالات والجزية؟ يعني في كتب الفقه عموما، هناك عدة كتب في ما يجب على الحاكم والمحكوم لغير ما واحد من المشايخ وطلاب العلم في هذا الزمان، وهناك باعتبار الأحكام عموما السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، يقول لم أفهم المراد بقول الشيخ مقبل ونأسف لجمود كثير منهم. أنا وضحت شيئا من هذا أمس، وإذا لم تفهم فلا بأس، يعني لن يضرك هذا. يعني بعض الإخوة يقرأ أحيانا كلمة لا يفهمها يوقف كل قراءة وكل فهم ومستعد أن يغير الحق إلى الباطل لأجل كلمة لم يفهمها. وأنا أقول لك باختصار، إذا قرأت بعض كتب الشيخ مقبل حتى كالمخرج من الفتنة فقط ربما ستدرك معنى هذه الكلمة، ستدرك شيئا من معناه، أنت يعني ستدرك شيئا إن شاء الله إذا قرأت بفهم. وإلا فبعض الإخوة يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره وكأنه ما فتحه وفقط يمر هكذا وانتهى الأمر. هل القول أن يلقى الله عبد بدون كلام أحب إلي من أن يلقاه؟ لا، ورد عن الإمام الشافعي، قال الإمام الشافعي لأن يلقى الله العبد بذنب دون الشرك أحب إلي من أن يلقاه بعلم الكلام. طيب، ننبه على الجلوس الأوسط، هو الأوسط من قال أوسط لأنه بين الركعتين وركعتين في الغالب، فهذا التعبير بالأوسط أنا متوسط بين ماذا؟ من ركعتين وركعتين. فهو يقول الشيخ الجامي قال أنه قال أوسط لأنه ليس هناك أول ولا ثاني، أنا بينت لك الوجهة يعني. طيب، بالنسبة ل يعني وضع الماء على الرأس في الغسل، يعني يضع ماء حتى يوصل الماء إلى جميع إلى أصول الشعر وإلى البشرة، يرويه حتى يرويه، لأنهم قديما كانوا المعظم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من أصحابه كانوا يكون شعرهم طويلا وكثيفة، يعني ليس كبعض الشعر تحلق شعرك كذا يكون شعره طويل وكثيفة، فيحتاج إلى غسل أنه يضع ماء ثم يضع ماء ثم يضع ماء ثلاث مرات حتى يظن أنه أروى ماذا. فهمت هذا؟ هذا المراد الأخ السائل، يعني كان أقول فهم. يقول شخص فاته المغرب بعذر ودخل المسجد والناس في صلاة العشاء ماذا يصنع؟ ادخل مع الذين يصلون العشاء بنية المغرب، وذكرت من قبل إذا دخل في أول ركعة ففي الركعة الثالثة يمكن بعدها يمكن أن يسلم وأن يدخل مع الناس في الركعة الأولى الباقية من العشاء بنية العشاء، أو أن يجلس بعد الركعة الثالثة منتظرا حتى يجلس الإمام للتشهد بعد ركعته الرابعة ويسلم مع الإمام. يا يقول هل يصح الذكر بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني؟ يعني هذا ورد وبعض أهل العلم يعني قواه وإن كان فيه كلام، لكن قد ثبت معناه عن بعض التابعين، قد ثبت معناه عن بعض التابعين. يقول هل عندنا الخوف الذي نصلي فيه الخوف؟ أين الخوف يا أخي؟ تصنع كما تلك التي تقول نصلي صلاة الخوف عند الخوف. صلاة الخوف في الحرب، في الحرب يلتقي المسلمون والكفار، أو يكون المسلمون مثلا مترصدين للكفار أو مستعدين للكفار، فيصلون صلاة الفريضة بصفة صلاة الخوف. يعني صلاة الخوف هي صلاة الفريضة عند خوف لقاء العدو أو خوف هجوم العدو. فصلاة الخوف ليست صلاة مستقلة، هي صلاة الفريضة، لكن أين؟ في الحرب عند خوف هجوم العدو. وهل في بلدنا مطر يمكننا من بين الصلاتين؟ في الغالب هذا لا يحصل، والجمع بين الصلاتين في المطر قلت لك فيه كلام. هل إذا زدت في التشهد الأول عن الصفة الواردة إيش؟ وأنا مأموم فكيف أسجد لله؟ كيف هذا؟ يعني أم مجرد زيادة ربما لا توجب سهوا، خاصة أنها مستحبة عند بعض أهل العلم. يقول نريد توضيحا لفقرة فإن كان المسح يؤثر عليه أيضا، يعني على مكان الجرح، فإنه يتيمم عنه. يعني إذا كان المسح يؤثر، أنه إذا مسح بالماء على مكان الجرح يؤثر عليه، فلا يمسح حتى بالماء، إنما يتيمم بدلا من هذا إيش؟ يتيمم بدلا من هذا المسح. بعض الإخوة يسألون أسئلة لو يعني فقط يحتاجون أن يكونوا جالسين مستيقظين سيجدون الجواب قد تقدم معنا. فالذي يسأل أسئلة في طهارة المريض وصلاة المريض راجع الدرس الذي تقدم معنا أمس واليوم، انتبه جيدا. يقول كيف بالرجل الذي يصلي وأخذ النوم دقيقة، يعني ذهب في النوم دقيقة، فهل نومه هذا يبطل الصلاة؟ إذا نام بحيث لا يدرك ما حصل، بحيث يمكن مثلا أن يخرج منه ريح وهو لا يدري، فهذا قد تبطل صلاته. أما إذا نام فقط هكذا ذهب يعني قليلا وهو حاضر إذا حصل شيء يدركه، يعني بعض الناس قد ينام يذهب هكذا ويبدأ يرى أمورا شيئا ما، ثم إذا قيل له يا فلان قل نعم، فهمت؟ يعني هو ليس مستغرقا، ويدرك إذا مثلا خرج منه شيء يدرك. فإذا كان بحيث إذا خرج منه شيء يدركه فصلاته لا تبطل، هذا على الراجح يعني وإلا ففي المسألة أقوال متعددة وكلام. طيب استغفر الله. يقول هل يسجد للسهو في صلاة السنة وفي النافلة؟ صلاة السنة هي النافلة أو من النوافل، يعني يسجد للسهو، السهو في الفرض والنفل. ويأتي الشخص ويقوم خلفي ماذا أفعل؟ أكمل صلاتك كما أنت، هو يصلي خلفك يصلي أنت تكمل صلاتك. يقول في حالة النوم في المسجد هل يكون الوجه إلى القبلة أم الرجل؟ أو لا يعتبر هذا بالكلية؟ يعني ورد في بعض الحديث أن خير المجالس أن تكون متجها إلى القبلة، هذا في المسجد، ولكن هذا رواه أبو داود وفيه وإسناده ضعيف. فإذا نمت على أي حال متجها إلى القبلة برأسك أو برجلك أو كذا لا يكون في هذا مخالفة أو حرج إن شاء الله. هل المتيمم إذا توافر الماء قبل دخول وقت الصلاة الأخرى فهل يعيد الصلاة؟ لا، إذا كان قد بذل جهده ووسعه وصلى فلا إعادة عليه. ويقول ما هي كيفية الاستنجاء الصحيحة؟ فكيفية الاستنجاء الصحيحة أنك أولا بعدما تقضي حاجتك تنتظر حتى ينزل كل شيء، ثم بعد هذا يكون منك ماذا؟ المسح بالأحجار، هذا الاستجمار، يعني تستجمر بالأحجار أو تستنجي بالماء بحيث يكون منك الغسل بماذا؟ بالماء. فهمت؟ إذا استجمرت بالأحجار يكون بثلاثة أحجار، وإذا استنجيت بالماء يغتسل بالماء، ليس طبعا في الماء ماذا؟ إيتار، عرفت؟ وتتحرى أن هذا يكون بعد فراغ كل شيء، أنت معي؟ وتحذر أن تنجس بدنك، لأن بعض الناس لا يفهم كيف يستنجي فإذا به يسكب ماء فينجس بدنه وثيابه. لا، يبد أن تكون حذرا بحيث تستنجي بدون أن تنجس بدنك أو ثيابك. أحيانا يكون في مكان ربما يكون متنجسا، في حمام أسفله يكون متنجسا، فإذا به يسكب الماء فيأتي رشاش من الأرض ويرتد عليه، فهذا ربما يكون مؤديا إلى انتشار النجاسة عموما. كل هذا مما ينبغي أن يلاحظ، أنتم معي؟ لأن بعض الناس يدخل الحمام هو فقط إيش؟ يقضي حاجته ثم يأتي بماء ويضرب، يعني يغسل ذكره ولا ينسفت إلى أي الماء يذهب، أين يذهب ولا من أين يأتي، ولا يفهم شيئا من هذا. فهمت؟ ليس الأمر هكذا، لا، الأمر يحتاج فهما كما ذكرت. طيب، يقول إذا دخلت المسجد وكان الإمام في التشهد الأخير فهل أدخل معه أم أنتظر لأصلي في جماعة أخرى؟ أدخل معه، أدخل معه، الشيخ ابن باز خير بين الأمرين، لكن أدخل معه. يقول كم أقسام التقليد؟ أي تقليد تقصد؟ بعض الأسئلة لا تكون موضحة وهو هي في أي باب. يقول ما حكم خط الصفوف في المساجد لأجل التسوية، وما حكم تحديد التوقيت بين الأذان والإقامة ويعلقون في جدار المسجد؟ هذه يعني كلها يعني أشياء جديدة لا ينبغي أن تركها. نعم، إيش؟ نعم، ده أقول لا ينبغي. ايش فيه؟ ايش؟ اقول لا ينبغي تركها؟ لا ينبغي فيها فعلها، لا ينبغي تركها، يعني لا ينبغي فعلها. جزاكم الله خير. يقول من هو الشيخ جميل الرحمن؟ يقول قليل النجاسة معفى عنه، يعني اليسير عرفا من الدم، القيح، طين الشارع مثلا، البول ليس يعفى عن شيء منه، لا قليل ولا كثير. فلذلك هو يقول عندي حيوانات في البيت كالقطط، ويتبولون ويتبللون ويمشون على الفراش، فلذا ينجس، يعني يتبولون ومن البول يأخذون ويمشون ينشرون. ماذا تريد يا أخي؟ ما أنت لا تحتاج إلى هذه القطط، أخرج القطط. يعني اجعله في مكان حتى تتبول فيه، يعني ما استقلك انت هكذا تنشر النجاسة. نعم. طيب، الشيخ من؟